بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من بعد، فقد استحب جمع من أهل العلم إذا انتصف رمضان أن يجتهد المصلون في دعاء القنوت، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقنتون إذا انتصف رمضان، كما يروى ذلك عن أبي بن كعب رضي الله عنه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويروى أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، ويروى أيضا عن جماهير التابعين كالزهري وغيره. فالشاهد أنه يستحب للأمة و من صلى منفردا وغيرهم إذا انتصف رمضان أن يجتهدوا في دعاء القنوت. وأما في أول رمضان فهو في الخيار، إن شاء قنت الإمام وإن شاء لم يقنت، لكن إذا انتصف رمضان فإنه يستحب له أن يقنت كما هو فعل السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم.